في غير يوم الجمعة، لأن جماهيرك الذين حولك يفعلون فعلك. إذا أنت عطلت يوم السبت أو يوم الأحد أو أي يوم من أيام الأسبوع غير الجمعة خسرت تجاريا، خسرت تجاريا. الآن شهر عندنا الأسواق تفتح في الزرقاء، يوم الجمعة يفتحوا عادي. الآن عندنا في الزرقاء تفتح المحلات عادي، لكن يوجد بعضهم يعني زي أنا مثلا ما بفتح يوم الجمعة عشان بدي أصلي الجمعة وبأشتغل بعض الأمور وكذا. وللآن في الأسواق في الزرقاء تفتح عادي محلات تجارية والنوفوتي، إلا طبعا إيش في مصالح الشركات. أما محلات تجارية عندنا في السوق شيخنا نسبة فوق 80% من المحلات 90% بيفتحوا. يعني مو بيفتحوا تدينا لا دينا، عشان ما بروح بصلي الجمعة. اللي في ناس لا بروح بصلي الجمعة بسكر معك. يعني موسم شيخ الناس المعطلة. أي نعم. وموسم يشتروا كذا. في شيخنا بذكر إلى بعض التجار إنه من بيع يوم الجمعة أفضل من بعض الأيام الثانية. يعني هذا حكي بعرفه أنا موجود. ويعني وبحس في أحيانا شيخنا إلا أنه بقول أنا بدي أفتح، أنا بدي أستريح فيه وأشوف هالأولاد وبطلع مثلا هون بروح على الصلاة، وعندنا بعض الدروس في يوم الجمعة مثلا بتخصص فيها مثلا درس ابو مالك او خطبة ابو مالك مثلا او درس علي بعد يوم من هذا الباب شيخنا. ايه لما يكون المجتمع اللي انت عايش فيه ما بيعطل يوم الجمعة. نعم. على حسب ما عم توصف. نعم. لكن احنا نشوف العاصمة هنا كل العواصم اللي نعرفها بيعطل يوم الجمعة. تفضل شيخ. لان الواقع، فاذا كان الواقع عندكم في الزرقاء أن المسلمين لا يعطلون يوم الجمعة، فأنا أرى حينئذ أن تعطل أنت قبل الصلاة. نعم. لأن هذا التعطيل قبل الصلاة هو أمر مرغوب فيه. نعم. بعد الصلاة لك بقى الخيارة، شوف مصلحتك تفتح أو بتسكر، فلا تجعل يعني بعد صلاة الجمعة عطلة لقضاء مصالحك، وإنما تارة وتارة. نعم. واضح؟ نعم واضح. جزاك الله خير. أمين. شيخنا بالنسبة لقضية الحقيقة الشعر، يا أما الفضل أما الفضل يلا حد روحاكم، لأنه برد الجو راح يصير المغرب. نعم؟ لا عندنا عند أبو أحمد. نعم. بعد المغرب؟ ليش عندك؟ يلا.